نختم بقصة رهبة عاشت معانا ويمكن اتكتب عليها كتاب اللي هي أمنا رحمة، بس بصراحة ما اتكتبتش مظبوط، فعشان كده أحب يمكن أحكيها لكم عشان تعرفوها على إيه، على حقيقتها، ونختم بالحكاية دي. كان عندنا رهبة اسمها أمنا توكلية، وأمنا توكلية دي أصلها كانت من ورديان هنا من اسكندرية، كانت راهبة يعني مجاهدة جدا في حياتها الرهبانية، وكانت بتحافظ على كل القوانين الرهبانية، بتعملها بفرح من كل قلبها طبعا، زائد بتنفذ كل الوصايا، فكانت رهبة بالنسبة لنا رهبة مثالية يعني، وكانت زي ما بنقرأ عن القديسات بالضبط في الكتب كده. كانت تقضي يومها ازاي؟ تبتدي يومها من الساعة 12 بالليل، تلحن 151 مزمور لغاية منين ما تخلصهم، تقولهم بصوت وبلحن مسموع. فالرهبات قالوا لها احنا قلالينا جنب بعض، طب وبعدين يا أمنا توكلية احنا برضو مش عارفين نصلي من الحكاية دي، لهم طب يا اخواتي ما تزعلوش، كانت الجنينة بتاعتنا خرابة، فكانت تنزل في الخرابة دي وتقعد تلحن كل المزامير، طول النهار تخدم المرضى بتوع الدير، ولو اشتغلت فضيت شوية تشتغل شغل يدوي وتديه لأمنا الرئيسة اللي هي قبلي، تقول لها يا أمي خدي بيعي الشغل ده ويريد تدي الحالات ايه مستترة لو حبيتي، ولكن انت ليكي حرية ايه الاختيار. المهم الرهبة دي بقى بدوا يقولوا ايه يا أمنا توكلية دي حالت نفسها ايه عبيطة، ايه اللي جرى لتوكلية، يمكن مش عارف ايه ايه ايه، تعمل حركات عبط بس ما تضرش ايه ما تضرش حد. فطبعا كوني واحد يوصل انه يعمل نفسه عبيد دي قمة انكار الذات، قمة الاتضاع، يعني انا مثلا ما بقاش عارفة حاجة وعمل نفسي عارفة، لكن هي عملت نفسها هبيلة وعبيطة في الدير، وكان لما حد يهينها كأنها حصلت على هدية كبيرة منتظرة، تفرح من كل ايه من كل قلبها. المهم هي كانت عندها كشكول امراض، اولا شايلة 3/4 معدتها، شايلة كلية، وعندها مشاكل كتير، المصران الغليظ ومش عارفه، والكلية الواحدة كمان ما هيش يعني مظبوطة، يعني ما هيش سليمة كويس. فكانت تيجي في اوان دخول المدارس، الرهبة حلتها ايه حتة كنبة ترابيزة مش عارف ايه كده حاجات، يعني تبيع حتة الكنبة والترابيزة تديهم لأمنا الرئيسة، تقول لها بيعهم لي ليه يا بنتي بس، تقول لها بس بيعهم لي، فتبيعهم وتجيب تفاحتين صغيرين كده وايه، وتدي الفلوس لأمنا الرئيسة وتقول لها اديها للحالات المستترة اللي هما وقت المدارس يعني كده. قال احنا نقول لها يا توكلية فين منا توكلية، تقول لها ايه ده فين الكنبة بتاعتك والترابيزة، الدير بلا بتنام على الكنبة دي، فين الكنبة بتاعتك، تقول يو اشتريت بها تفاح، هي تقصد اشتريت تفاح يعني اديتها، لكن الكل مش عارف العبدة لله الوحيدة اللي كنت فاكساها جليتي جنب جليتها، وكنت يعني كانت كل واحدة مبتدئة تدخل لازم تقف جنبها، ف يعني كنت بحبها، فكان واخدها قدوة ليا، فكنت دايما اراقبها وابص عليها وكده، ففهمت ان هي ايه بتستعبط، ومين وامنا الرئيسة طبعا، واب ايه اب الاعتراف. فيقعدوا بقى يقولها برضو الرهبة تبيع كنبتها اللي بتنام عليها وكده عشان تشتري تفاحة، تقولها عملي اه شغلة من حد مش عارف ايه، تستعبط بقى. المهم كانت طول النهار تخدم المرضى، رغم ان هي يعني المرضى اللي بتخدمهم اقل منها ايه من حالتها، اقل منها مرض، وطول الليل تصلي، وإذا حد هانها أو حقرها زي ما أقول لكم كده تفرح من قلبها. وبعدين إيه، جيت بقى أنا مسكت خدمة الدير، وفجأة أنا طبعا لو حكيت عن حياتها كتير قوي، بذل وتضحية واتضاع وتعمل بكل الوصية اللي نبهنا عليها ربنا. المهم إيه، فجات في يوم وقالت لي بصي أنا بقي لي أسبوع وهسافر. هتسافري تروحي فين؟ هتروحي بلدكم؟ قالت أنا من ساعة ما سبت بلدنا عتبتها تاني، أنا ما خرجتش من باب الدير. طب مالها هتروحي فين؟ قالت هروح أورشليم السمائية، بس أنا بمهدك. قلت لها الله، وانتي شالولك تلات أرباع معدتك وعالكلية، وكانت لما تروح المستشفى ونقعد يعني نتأثر كده ونعيط ونصلي لها وكده تقول لي ده أنا حصر فول، لا قطع فيا مية ولا نار، هجيلكوا تاني. فكل ده وما أثرش فيكي وانتي دلوقتي زي الفل وبتاع. قلتلها انتي اللي تقولي الكلام ده. تاني يوم ما قالت الكلام ده صبح التعبان، أم ايه حتى أطول عليك، أنا ما كنت أسمعها بالليل تكون متألمة ولا كده، أروح أشوف لها دواء الدولة حاجة أدها لها مثلا. جت في ليلة وكانت متألمة جدا، فقلت ايه طيب ما أروح ايه أشوفها مالها. فبصيت لقيت كان الدير مفهوش نور، لقيت قليتها نورت وانا قليتي جنب قليتها، فشباك النور يعني طالع من القلاية بتاعتها فضرب في ايه في قليتي. فبعد ما لقيت القلاية نورت لقيت صوت بيتكلم معاها وهي بتتكلم، فقلت ايه طيب يا بنت اقولك استني ما تشوفي ايه الحكاية. فبعد ما خلصت الحكاية لقيتها بقى بتصلي وبتلحن المزامير وكده، فقلت ايه يعني خلاص هي بقت حلوة الصبح اشوف ايه حكاية النور والصوت اللي بتكلم معاه. فانا الصبح قلت لها منا توكلية، قالت لها قلت لها قولي لي مين اللي جزارك وقلت ايه حكيته ايه ولا هفضحك في الدير كله. فقالت يا بنتي بطلي شجاوة يا بنتي انت يا بنتي، قلت لها مش هبطل شجاوة، وقتها كنت راهبة. فقلت لها قعدت ازن عليها طب ولو ما احكي لك هتعملي ايه، قلت لها لو حكيتي لي هكتم السر، لو انا سافرت قبلك يا ما حدش بقى هيعرف خالص، لو انت سافرتي قبلي يبقى انا في سماح ايه احكي. قالت لي طب ما دام مش هتحكي احكي لك. قلت لها قالت لي طبعا، وانا بتألم وكده بصيت لقيت النور وبعدين ابو سفين. فبيقول لي يعني احنا بالاستشهاد بسفك الدم يعني اتنعمنا مع ربنا وربنا ادانا مكافأة يعني، واحنا معاه في المجد في المجد وفي السماء وكده، والقديسين بالجهاد ومش وعد. يقول لها كل واحد ليه صليب، كل واحد ليه حرب، حرب صليب المرض يعني صليب المرض، او صليب مثلا حرب تاني افكار حروب تانية، فكل واحد فانت ايه صليبك المرض. فقلت له الحمد لله اشكر ربنا، هي كانت على طول تشكر. فالمهم ايه قلت له طب ما انا نفسي اخد بركة الصلبان التانية. قالها مش تقدر كفاياك المرض. قلت له على الاقل ايه اخد ولو بركتها على الماشي. فقال لها طيب يبقى اذا هخفف عنك صليب المرض، هصلي من اجلك وإلى إلهي وإلهي يستجيب لي إنك تخف من المرض شوية وتاخد البركة التانية. فإيه صبحت زي البومب بقى ما فيهاش مرض خالص، وشويتين وهجمت عليها بقى حروب التانية بقى. قالت لا أدار المرض صليب خفيف وأرحم من باقي الحروب دي كلها، طب يا ربي أنا أقول لك إيه فلتكن إرادتك، ولكن رجع لي المرض تاني، انا عايزه صليب المرض لاني ده حلو وباخد بركته. فايه ظهر لها ابو سفين تاني وقال لها طب خلاص اديكي خدتي وجربت الصلبان التانيه، فيرجع لك المرض بس على ايه على خفيف. فرجع المرض على خفيف، وقعدت كل المده دي تخدم وتصلي وتسبح وكده. والاخر جاتني في اليوم ده اللي قلت لكم عليه ده، قالت لي انا مسافره ورايحه اورشليم السمائي. يا ستي ما لسه استني، خدي ما جهدي اكتر، تاخدي مجد اكتر، تاخدي اكاليل اكتر. قال لي هو بجهدنا الانسان ده حيلته ايه؟ يملك ايه؟ ده ربنا اللي بيعمل فيه، احنا غلابة قوي. بصي انا هروح وانا عندي رجا في مراحمه، انا ما بعملش حاجة، هو هيقبلني مجانا وهياخدني مجانا، ده انا غلبانة. المهم داني يوم صبح التعبانة، اما صبح التعبانة جبت لها دكتور، قالت لي ليه بقى؟ انا مش قلتلك؟ قلت لها يا ستي سيبيني اعمل اللي عليا، رايح ضمير. وخفت وقامت وبقت زي الفل واشتغلت وكده. قلت لها شفتي بقى؟ قالت لي طب فاتوا قد ايه من الاسبوع؟ قلت لها فاتوا 4 ايام. قالت لي فاضلين 3 ايام. مشيت اليومين كويس، وفي ثالث يوم نبص نلاقي حراره 41، نجيب الدكتور. وقتها اول ما مسكت خدمه الدير جديد كان لسه الدنيا رخص عن كده، كتب روشته ب7 جنيه. قالت لي طب ومش الدير اولى؟ يا ستي سيبيني اعمل اللي عليا. طبعا خلاص بقى، ما ده بقى اخر يوم. فكان وشها مضيء والابتسامة على وشها، وكأني واحد في سجن وبينطلق من ايه؟ من السجن، الفرحة وكده. وبعدين شمينا بخور جميل جدا في الأوضة، وبقت شايفة ست العدرة والقديسين. تقول طب ده ست العدرة واقفة، طب يا ستي عدرة عز عليا وقفتك اقعدي. هتقولها كرسي تقعد. وأصوات جميلة بقى، يعني تسبيح وكده. وانطلقت وهي في منتهى الفرحة. وبعد ما تنيحت الابتسامة كانت على ايه؟ على وشها، لدرجة ان وشها حتى بعد ما تنيحت كان ايه؟ كان مضيء منور. وبعدين في ثالث يوم عملنا القداس اللي هو بيتعمل بعد يعني في يوم الثالث، والترحيم وكده. والمهم رهبة كانت بتحبها قوي، وقعدت بقى هي تعيط بقى على مين؟ على منى توكلي. فبالليل ما قدرتش تنام وهي بتصلي برضه بتعيط، فبصت لقيتها قدامها لابسه ابيض في ابيض، وشها مضيء جدا، وماسكه صليب منور، ومن ورا الصليب فرع زيتون اخضر. فاول ما شافتها قالت لها اسم الصليب، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. منى توكلي انت مش متي؟ قلت لها لا انا ما متش. لا اخطيت، انتقلتي. قلت لها ولا يعني؟ وبعدين قلت لها طب اتنيحتي؟ قلت لها انا اتنيحت. اتنيحتي يعني ارتحتي؟ فانتي ليه بتعيطي عليا؟ برضو انتي صح انك انت تعيطي عليا؟ قلت لها الفراق يا منى توكلي، يعني هو 10 يوم ولا يومين؟ ده 10 سنين برضو. ويعني هو انا ايه يعني؟ رهبه يعني؟ ما انا بشر، ايه يعني ما عيطش ليه؟ ما اقدرش ما عيطش. قلت لها لا انا دلوقتي فرحانه جدا. تتا بحكي لي انت بقى ايه مبسوطه؟ قلت لها مهما حكيت لك ولا شرحت لك مش هقدر اشرح لك. انا على رايي ما بيتقال في القداس المكان اللي هرب منه ايه؟ الحزن والكآبه والتنهد. وانا دلوقتي ما فيش مرض ولا الم ولا بتاع، وانا فرحانه جدا. وقالت لها كلام في قلبها في ضميرها، ما يعرفوش غير أب اعترافها. قعدت ترد عليها وتقول لها الكلمة الموضوع ده كده والموضوع ده كده، وتكلمها. وبعدين ادتها رسالة الرهبة، لها وصلي الرسالة دي للرهبة. الرهبة برضو دلوقتي راح تسامة يعني. لا قولي لها توكلية بتقول لك بلاش كذا وعملي كذا. قلت لها طب ما تروحي تقولي لها انت. لا معلش انا عايزاكي انت ايه اللي تقولي لها. وقالت لها بصي انا مش هسيبكم، انا هبقى معاكم في الصلوات من حين لاخر، وانا بصلي من اجلكم، وانتوا كمان تذكروني زي ما انا بذكركم. وايه انا معاكم دلوقتي اكتر، لاني انا دلوقتي ايه اقدر اجيلكم واقدر احضر معاكم صلاه وكده. وفعلا من حين لاخر في بعض من رهبات بيشوفوا امنا توكليه واقفه معانا في صلاه ايه المجمع. بعديها بفتره برضو الرهبة دي شافتها مش حلم وهي بتصلي، شافت المنظر ده. في نقطة مهمة، بتقول لها طب وانتي ماسكة ليه فرع زيتون اخضر؟ ده انا اعرف واسمع وريت ان اللي بيمسك فرع زيتون اخضر ده علامة الاستشهاد. قلت لها لا مش علامة الاستشهاد بس. قالت لها امال ايه؟ قالت لها دي علامة النصرة. فقالت لها يا ما كنتش اعرف كده. فالمهم ايه؟ فقالت لها يعني طب ايه منى توكلية يعني اللي خلاكي كده؟ قالت لها اول حاجة انكار الذات، الاتضاع، المحبة، البذل، التضحية، فده كله اللي ساعد على ان ربنا يعني يديني مجد في الفردوس وكده. مهم بعديها بفترة نوريكم ازاي القديسين وبالذات المعاصرين بيقدروا يعني كله ده وده يعني بس بيحسوا بينا اكتر او حاجة زي كده. بعديها بفترة كبيرة نفس الرهبة دي بتتمشى كده في الحضير بالليل، وكانت الساعة 2 بعد نص الليل، فلقت منى توكلية بالمنظر ده. قالت لها تعالي انا هو. قالت لها لا المره دي انا مش جايالك انت. لا ما رايحه فين؟ لا انا رايحه لمنى من جده، هقول لها تستعد، على فكره هنيجي ناخدها بزفه بعد شهرين. فقالت لها هاتك بيض اهو، انت تقعد تلم الحلوين كلهم وتاخديهم. فقالت لها لا انا اللي هلم، ده ربنا اللي بياخد، بس انا جاي اقول لها. الرهبه دي كان اسمها منى من جده، وكانت بسيطه زي الطفل، يعني بسيطة وحلوة حلوة خالص. الرهبة دي يعني شافت أمنا توكلية وقالت لها ما قالتلهاش بس بعد شهرين. قالت للرهبة الأولانية هاجي ناخدها بعد شهرين بتوقيتكم. بعد كده لما راحت لأمنا من جدة قالت لها استعدي يا من جدة، ده احنا هنيجي ناخدك، قربتي خلاص هتيجي عندينا. فالرهبة دي بقى راحت للرهبة التانية قالت لها افتحي يا غالية حبيبك، كان لغتها كده. قالت لها مش شفت منى توكلية ولابسة أبيض في أبيض ومعاها صليب أبيض؟ وقعدت تحكي بقى وقالت لي استعدي هنيجي ناخدك. قام الرهبة قالت لها يا منى من جدة أصل احنا كلنا بنحبها وعشان بنفكر فيها، فأنت يعني شفتيها؟ لا لا يا غالية، ده أنا شفتها وأنا بصلي وماسكه الصليب في ايدها وبتقولها بجد، طب انا فرحانه ان انا اروح السما. وفعلا قبل ما تتنيح اللي هي ميعاد الشهرين دول قبليها باسبوعين تعبت شويه وسافرت بقى.